بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى حين ذكر السدل ومناسبته أنه محرم لما فيه من التشبه باليهود، قال: ثم اختلف هل السدل محرم يبطل الصلاة؟ فقال ابن أبي موسى: فإن صلى سادلا ففي الإعادة روايتان، أظهرهما لا يعيد. وقال أبو بكر عبد العزيز: إن لم تبدو عورته فلا يعيد باتفاق، ومنهم من لم يكره السدل، وهو قول مالك وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تقدم لنا أن السدل في الصلاة المنهي عنه معناه أن يطرح الرداء على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر، بل يترك طرفيه يتدليان إذا ركع وإذا سجد. والعلماء اختلفوا هل هذا النهي للتحريم أو للكراهة، وبالتالي إذا كان للتحريم فهل يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ على قولين ذكرهما الشيخ رحمه الله في مذهب أحمد. أولهما أنه يبطل الصلاة لأن النهي للتحريم ويقتضي الفساد، والرأي الثاني أنه لا يبطل الصلاة إذا كان عليه ثوب يستر عورته تحت الرداء المسدول فإنه يكره لكن لا يبطل الصلاة، أو يحرم لكنه لا يبطل الصلاة، ولعل هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والسدل المذكور هو أن يطرح الثوب على أحد كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على كتفه الآخر، هذا هو المنصوص عن أحمد. نعم. وعلله بأنه فعل اليهود، قال. نعم. حنبل علله بأنه فعل اليهود، قال حنبل فهذا هو الشاهد من إراده في هذا الكتاب، وهو تحريم التشبه باليهود في هذا اللباس في الصلاة. وعلى هذا فالعلة مستمرة وليس التعليل لأنه لا يستر العورة، بل لأنه من التشبه باليهود. وهذه وجهة نظر من يرى أنه محرم مطلقا ولو لم تبدو العورة، نظرا لأن العلة هي التشبه باليهود. نعم. قال حنبل: قال أبو عبد الله: والسدل أن يسدل أحد طرفي الإزار ولا ينعطف به عليه، وهو لبس اليهود، وهو على الثوب وغيره. نعم، هذا رواية حنبل بن إسحاق تلميذ الإمام أحمد وابن أخيه رحمهم الله، تفسير السدل بأنه طرح الرداء على الكتفين ولا يرد طرفه على الآخر، وأن العلة في النهي عنه منع مشابهة اليهود. نعم. قال: مكروه السدل في الصلاة. نعم، الكراهية في عرف السلف كالإمام أحمد وغيرها أنها للتحريم، عند المتأخرين أنها لكراهة التنزيه. نعم. وقال صالح بن أحمد: سألت أبي عن السدل في الصلاة فقال: يلبس الثوب، فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر فهو السدل. وهذا مثل تفسير مثل رواية حنبل عن أحمد، رواية ابنه صالح مثل رواية حنبل عنه في تفسير السدل، وهذا مما يؤكد أن السدل هو طرح الثوب على الكتفين ولا يرد أحد طرفيه على الآخر، وأن العلة مشابهة اليهود. نعم. أشرتم في الماضي أنه مثل أن يلبس البشتة والعباءة مثلا ولا يدخل يديه في أكمامها، هو أي ثوب يعني. أي ثوب يطرحه على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر من بشت أو غيره، لكن إن كان تحته قميص فالأمر أخف، أما إذا لم يكن تحته قميص فالعلة تكون من أمرين: أولا مشابهة اليهود، وثانيا خشية انكشاف عورته. نعم. قال المؤلف رحمه الله: هذا هو الذي عليه عامة العلماء. هذا التفسير هو الذي عليه عامة أهل العلم في تفسير السدل في الصلاة المنهي عنه. وأما ما ذكره أبو الحسن الآمدي وابن عقيل من أن السدل هو إسبال الثوب بحيث ينزل عن قدميه ويجره فيكون هو إسبال الثوب وجره المنهي عنه، فغلط مخالف لعامة العلماء، وإن كان الإسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق والحديث فيه أكثر وهو محرم على الصحيح، لكن ليس هو السدل. هذا القول الذي ذكره أبو الحسن الآمدي من الحنابلة وابن عقيل أن المراد بالسدل هو الإسبال وهو نزول الثوب عن الكعبين، هذا وإن كان محرما في الصلاة وفي غيرها، إلا أنه ليس هو المقصود هاهنا، وإنما المقصود تفسير الأول. نعم. قال رحمه الله: وليس الغرض عين هذه المسألة، وإنما الغرض أن علي رضي الله عنه شبه السادلين باليهود مبينا بذلك كراهة فعلهم، فعلم أن مشابهة اليهود أمر كان قد استقر عندهم كراهته. نعم. هو أصل الكلام هو كلمة علي رضي الله عنه التي في أول السياق، أنه لما رأى قوما قد سدلوا قال ما لهم كأنهم اليهود كأنهم البهر، خرجوا من البهر أو البور وهي مدارس اليهود، فالشيخ رحمه الله أورد ما ذكره الحنابلة في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: وفهر اليهود بضم الفاء مدارسهم، وأصلها بهر وهي عبرانية فعربت، هكذا ذكره الجوهري وكذلك ذكر ابن فارس وغيره أن فهر اليهود مدارسهم، وفي العين عن الخليل بن أحمد أن فهر اليهود مدارسهم. نعم. فهر اليهود التي قالها علي بن أبي طالب رضي الله عنه مستنكرا هي مدارسهم، مدارس اليهود، ونحن منهيون عن التشبه باليهود، وهم كانوا يلبسون هذه اللبسة في مدارسهم، مما يدل على أننا مطلوب منا مخالفتهم في صفة الملابس. نعم. فهر بإسكان هكذا. نعم، فهر أو فهر. قال: وسنذكر عن علي رضي الله عنه من كراهة التكلم بكلامهم ما يؤيد هذا. نعم. وما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم قد علله بعضهم بأنه فعل المجوس عند نيرانهم التي يعبدونها. نعم. وسبق في الرواية وعن تغطية الفم في الصلاة، وعلل ذلك بأنه من فعل المجوس عندما يعبدون النار، ونحن منهيون عن التشبه بالمجوس أيضا، فالمصلي لا يتلثم إلا إذا كان هذا لحاجة. نعم. قال: فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل وعن تغطية الفم بما في كليهما من مشابهة الكفار. نعم، مشابهة الكفار من يهود أو مجوس، فالسدل فيه مشابهة لليهود، وتغطية الفم في الصلاة فيه مشابهة للمجوس، ونحن منهيون عن التشبه بالكفار عموما. نعم. مع أن في كل منهما معنى آخر يوجب الكراهة، ولا محذور في تعليل الحكم بعلتين. نعم. مع أن هناك علة غير المشابهة، وهذا شيء معروف عند الأصوليين أنه يجوز تعليل الحكم بعلتين فأكثر، بل هذا أقوى، هذا أقوى لتأكيد الحكم، فإذا علل بأنه لكشف العورة انكشاف العورة وعلل بأنه مشابهة اليهود فلا مانع من صحة العلتين فيه. نعم. قال رحمه الله: فهذا عن الخلفاء الراشدين، وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير، مثل ما قدمنا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه لما دعي إلى وليمة فرأى شيئا من زي العجم خرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، هذا عن الخلفاء الراشدين، ما ذكره عن واحد منهم وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأما ما ورد عن غيرهم من الصحابة كما سبق أن حذيفة رضي الله عنه لما رأى شيئا استنكره في بعض الدعوات انصرف. نعم. وروى أبو محمد لأنه قال: من رأى شيئا من زي العجم وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. رأى شيئا من زي العجم في هذا الاجتماع فخرج من المكان وقال ما ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، دل على تحريم التشبه بالكفار في الحفلات وفي غيرها، والله المستعان. الآن الحاذق والفاهم هو الذي يحسن التشبه، وأما الذي لا يتشبه بالكفار فهو مغفل ومتأخر. نعم. وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأله رجل أحتق قال: لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. فقوله لا تستن بسنة المشركين عام. نعم، أعد. وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأله رجل، سأل ابن عباس أحتقن قال: لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. فقوله لا تستن بسنة المشركين عام. وهذه مسألة أخرى فيها منع التشبه بالمشركين، وهي كشف العورات. فإن ابن عباس لما سأله رجل هل يحتقن، يعني يعمل الحقنة في الشرج، والحقنة معروفة يراد بها تطهير المعدة، ويلزم من عملها كشف العورة، ابن عباس منع من ذلك من أجل كشف العورة، ولأن هذا تشبه، أي كشف العورات والتساهل فيها من التشبه بالمشركين. نعم. وقال أبو داود: حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا الحجاج بن حسان قال: دخلنا على أنس بن مالك فحدثني أخي المغيرة قال: وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال: احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود. قال الشيخ رحمه الله: علل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود، وتعليل النهي بعلة يجب أن تكون العلة مكروهة مطلوب عدمها، فعلم أن زي اليهود حتى في الشعر مما يطلب عدمه وهو المقصود. نعم، ذكر عن غير الخلفاء، ذكر عن حذيفة وعن ابن عباس، والآن يذكر عن أنس ابن مالك لما رأى غلاما له قرنان من الشعر أمر بأن يغير هذا الشكل وأن لا يتشبه باليهود. فنحن منهيون عن التشبه باليهود حتى في صفة الشعور، في صفة شعر الرأس، فأننا لا نعمل قرونا على شكلهم، لأن هذا من التشبه بهم، من أفراد التشبه بهم. والقاعدة العامة منع التشبه بهم عموما لما يجره ذلك من محبتهم ومن استساغة أعمالهم، وهذا مما يغير دين الإسلام شيئا فشيئا. نعم. السلام عليكم. وروى ابن أبي عاصم حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد الواسطي عن عمران بن حدير عن أبي مجلز أن معاوية رضي الله عنه قال: إن تسوية القبور من السنة، وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم. قال المؤلف رحمه الله: يشير معاوية إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن فضالة بن عبيد أنه أمر بقبر فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. رواه مسلم. نعم، وهذا الحديث أيضا عن معاوية وهو الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه